لا يشعر أولئك الحكام أن هؤلاء الدعاة ينافسونهم لينزلوهم من كراسيهم. إيه لا ينبغي، ليس من العدل أن توجد لك أعداء وخصوما في أول بدئك في الدعوة، ابن نفسك وابن الرجال ورب الشباب، وتدرج ثم اتصل بالعقلاء وبالأعيان إلى أن تصل شيئا فشيئا إلى أولئك الحكام، وتعرض عليهم الدعوة عرضا. إياك أن تسلك مسلك الإثارة والتهييج والطعن والسب، لا، ليس هذا أسلوبا أبدا. ولو كان الحاكم طاغوتا يحكم بغير ما أنزل الله راضيا به، ليس من الحكمة أن تبدأ بالهجوم والعنف وأنت عاجز لا تقدر تعمل شيء. يبدأ بطريقة التلمية والتعليم وبناء الرجال حتى يصل إلى ما يريد. إن جاءه أجله قبل أن يصل إلى ما يريد يثاب على نيته الصالحة وعلى هذه العزيمة العظيمة، لأنه كان عازما على الإصلاح، ويتولى من بعده المنهج. وهكذا لا ينبغي أن يتعجل. أما كون الشاب فور تخرجه يعود إلى بلده يحاول أن يقيم دولة إسلامية بين عشية وضحاها، هذا إيش؟ جهل، لا ينبغي. في السؤال الحادي عشر، يقول بعض الشباب يكفرون كل من ينتمي إلى طريقته، هذه كما سماها فضيلة الشيخ ابن عثيمين فتنة الشباب. من الفتن التي ابتلي بها بعض الشباب التسرع في التكفير والتبديع والتضليل والخوض في أعراض الناس، كأنهم يرون إنما تهرم الغيبة والنميمة والطعن والسخرية في من ينتمي إلى الاتجاه الذي هم فيه، ومن خالف ذلك الاتجاه استباه تكفيرا، وما دون التكفير من باب أولى. هذه فتنة يجب أن يعالجها العلماء، فالعلاج التعليم. كل هذا من الجهل ومن التأثر ببعض الأفكار الواردة من خارج هذا البلد، فليعلم شبابنا بأنهم يحسدون، ومحل الحسد كل ذي نعمة محسود. أنتم تتمتعون بنعم لا يتمتع بها غيركم، سلامة العقيلة، الأمن والأمان والاستقرار، والصلة الطيبة بينكم وبين ولاة الأمن، التعليم المجاني، والأمور ميسرة في التعليم والعلاج وفي كل ما تحتاجون. هذه أمور تمتازون بها، وقد حسدكم غيركم على هذه النعمة فضرب بعضكم ببعض. انتبهوا لهذه الفتنة، التكفير ليس بالأمر الهين. المعتزلة الذين نفوا جميع صفات الله تعالى لم يكفرهم أهل العلم كما كفروا الجهمية لإثباتهم الأسماء، قالوا لأنه يلزم من إثبات الأسماء

وهجومي، فما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعتزلة والجهمية والصواعق المرسلة، هذه كتب هجومية يهاجم الجاهلية بقوة وشجاعة لا يقال لمثله مثلا بعد هذا أنه صوفي، لكن من باب الإخبار يمكن أن يقال كان صوفيا ثم هداه الله. السؤال 23، هل الدعوة الإسلامية تكون واجبة على الجميع؟ أرجو مزيد بيان. الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الله والدعوة إلى سبيل الله، تجب على طائفة معينة من الناس أهل العلم والبصيرة. الذي لا يملك العلم والبصيرة ليس مؤهلا لأن يسمي نفسه داعية ويتخبط ما يفسده أكثر مما يصلحه. إذن الدعوة إلى الله، إلى دين الله، إلى الإسلام، إنما هي واجب العلماء أهل العلم والبصيرة. 24، يقول السائل: يا شيخ، الصوفية البعض يقول إنما بينهما الزهد والتعبد، وأنتم لا تفصلون عند الكلام على الصوفية، هل الصوفية سواء؟ قبل قليل كنا نتكلم في هذا، الصوفية العادية والصوفية الملاحدة. الصوفية الملاحدة هم وحدة الوجود، والحلولية الذين لم يصلوا إلى الوحدة لكن يزعمون بأن الله يحل في بعض الشخصيات وفي بعض الأجسام، هؤلاء ضلال يصل ضلالهم إلى الكفر. أما الصوفية العادية مبتدعة لا تصل بدعتهم إلى الكفر، لكن إيمانهم بفكرة ابن عربي، فكرة وحدة الوجود والحلولية، والسعي بالوصول إلى هذه الدرجة، هذا هو الخطأ، وهذا يدل على جهلهم وحسن الظن بهذا الملحد الكبير ابن عربي الطائي، الذي قال فيه الإمام ابن تيمية: أتى بكفر لم يأت به كفار قريش. وهذا شيء معقول، أبو جهل ما ادعى بأن الله اتحد معه، صار أبو جهل والله شيء واحد، ما قال هذا. أبو جهل يعلم وجود الله ويؤمن بتوحيد الربوبية، وإنما كفر بتوحيد العبادة. إذن هو أحسن حالا من ابن عربي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، لأن الله اتحد معه. الإيمان بهذه الفكرة وتصديقها والسعي إليها، هذا من أخطاء الصوفية العادية. سائل آخر يسأل في سؤال 25: بما تنصح شبابنا الذين حفظوا القرآن ثم تهاونوا فيه؟ الجواب: لعل سر التهاون ما سأله بعض شباب جدة وأنا في المدينة، بأن بعضهم يقولون لهم: لا فائدة في حفظ القرآن إذا كنتم لا تفهمون المعاني. هذا خطأ، عليك أن تحفظ كتاب الله، فهمت أو لم تفهم، قراءة القرآن عبادة من أفضل العبادات، بل أفضل العبادات على الإطلاق، ولو كنت لا تفهم المعاني بالحرف الواحد 10 حسنات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه الحروف المقطعة التي في أوائل بعض السور، والله أعلم بمراده بها، لا نعلم. مع ذلك نثاب على تلاوتها. تثبيت الشباب أن حفظ القرآن والحيلولة دونهم بدعوى إنهم لا يفهمون المعاني، هذه دعاية سيئة لا ينبغي أن تقبل. احفظ القرآن، وما نسيت راجع واضبط، وخذ بعد المصاحف التي في الهامش تفسير بعض الكلمات والمفردات، أو كتيب صغير كلمات القرآن، واسأل أهل العلم واستعن بالله. سائل آخر يسأل: هل يجوز لعن المعين؟ الجواب: لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لأن هذا المعين زيد من الناس، إذا قلت لعنه الله وسميته، اللعن معناه الإبعاد من رحمة الله، ولا تدري بما يختم لهذا المعين، بالإيمان بالحسنى لا تدري. لذلك المشروع أن تلعن الكافرين والظالمين والفاسقين بالجملة، لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، أما لعن المعين فلا. ثم إن الإكثار من اللعن ليس من صفات المؤمنين. يقول السائل: هل المستخف بالمعصية كافر؟ هل يكون الاستخفاف بالمعصية بمعنى الاستهزاء؟ إذا كان مرادك بالاستخفاف أنه قد يتبع هواه فيقع في المعصية مع علم أنها معصية وحرام، هذا المقدار لا يكفر كفرا بواحدا. ولكن إذا سخر من النصوص التي حرمت هذه المعاصي، بل لو سخر من النصوص التي شرعت بها السنن يكفر. ولكن لا نحكم على كل من وقع في المعصية بأنه سخر منها، سخر من النصوص أو استخف بها، إنما زين له الشيطان ونفس الأمارة بالسوء فوقع، فترجى له التوبة. لو مات على ذلك فأمره مفوض إلى الله. يشكو سائل إن بعض الملتزمين قد يتراجعون وينتكثون، الله المستعان، فيتركون الالتزام فيقعون في المعاصي، ما النصيحة؟ النصيحة: أولا، الدعوة الصالحة لهم أن يثبتنا الله وإياهم وأن يهدي قلوبنا. إلا أننا ليس من شرط أن يكون الطالب أو الشاب سلفيا ملتزما ألا تقع منه المعاصي، والمعاصي وقعت من بعض الصحابة، لكن الواجب المبادرة، لا تكون المعصية والمخالفة صفة له، إذا وقع وهفى بادر بالتوبة. هذه هي الميزة، المسلم ميزة المؤمن من سرته حسناته وأساءته سيئاته. المؤمن قد يسيء يعصي، لكن يستاء فيتوب ويبادر بالتوبة. سائل يسأل: ما هو رأيكم في من يذكر عن محنة الإمام أحمد ولم يتطرق لموقفه رحمه الله من السلطان؟ لست أدري لماذا يقصد السلاطين الذي الخلفاء الذين آذوا وعذبوا كالمأمون الذي هو رأس الفتنة والمعتصم بالله والواثق بالله الذين تولى تعذيبه وامتحانه هل يكتب بأن بعض الناس لا يبينون موقف هؤلاء أو يكتب هل الإمام ما موقف الإمام من هؤلاء يحتمل على الاحتمال الأول ذكر المهنة يستلزم أن يذكر من امتحنه وعذبه وكان يربط فيرمى بين يدي المعتصم فيضرب رحمه الله ليقول بأن القرآن مخلوق ولينفي الصفات فيصبر فيتحمل. لكن لما جاء عهد المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس أخرج عنه وألغيت سياسة القول بخلق القرآن ونفي الصفات كانت هذه سياسة الدولة من عهد المأمور إلى عهد المتوكل. هذا البيان مطلوب إن كان يريد هذا واضح وإن كان يريد هل الإمام موقفه من هؤلاء كان يكفرهم؟ الجواب لا، بل الإمام هو وغيره يدعون للسلاطين ولو كانوا ظلمة ينتهزون الفرص الأوقات التي يرجون أنها أوقات الإجابة فيدعون لولاة الأمور أن يهديهم الله ويتوب عليهم ولو ظلموهم، لا ينتقمون لأنفسهم بل يحرصون على نصحهم والدعوة لهم.